يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 18 من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي باب غزوة خيبر: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر بهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت اليهود من مساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد والله، محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام البخاري ما زال في سرده لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ما ورد في غزوة خيبر، فيذكر ما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحداث نقلت عنهم في قصة هذه الغزوة أو هذا الحدث يعني. فذكر حديثا بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا، يعني وصل إلى خيبر بالجيش في الليل، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر بهم حتى يصبح، يعني لا يغير عليهم بالجيش في الليل وإنما في الصباح، لم يغر بهم حتى يصبح. فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، لأن ما توقعوش أن إيه الجيش يكون محصرهم بهذا الشكل يعني. نعم. والمساحي والمكاتل طبعا معروفة يعني. فلما رأوه قالوا: محمد والله، يعني هذا محمد، محمد والخميس عليه الصلاة والسلام، والمقصود بالخميس الجيش. يعني محمد والخميس، يعني محمد ومعه جيشه، يسمى الجيش بالخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. المنذرين هنا النبي عليه السلام ذكر هذا، وكان في غزوة خيبر، والحدث واقع ينقله كثير من أصحاب النبي عليه السلام، فمنها حديث هذا الصحابي اللي هو أنس رضي الله عنه، وسيذكره الإمام البخاري أيضا بألفاظ أخرى. نعم. نعم. أخبرنا صدق بن الفضل، أخبرنا ابن عيينة، حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صبحنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساحي، فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله، محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فأصبنا من لحوم الحمر، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. نعم. أيضا هذا الحديث يعتبر متابعة لحديث أنس بن مالك ذكرها الإمام البخاري. نعم. وهذا الحديث والذي قبله أيضا شاهد على توحيد العبادة من جهة التزام الصحابة بأمر صلى الله عليه وسلم في القتال في سبيل الله والغزو والجهاد اللي تم في غزوة خيبر. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: صبحنا خيبر بكرة. كلمة صبحنا خيبر بكرة نفهم منها إن هم ذهبوا لمحاصرة خيبر في الصباح، مع إن هم جم بالليل، فمكثوا حتى الصباح. والمقصود بذلك إنه الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في أول الصبح عند الغلس، لنهاية الليل وأول الصبح اللي هو وقت الفجر بعد ما صلى، يعني صلى مبكرا وتوجه إلى خيبر. فأنس هنا بيقول: صبحنا خيبر بكرة، فخرج أهلها بالمساحي، فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله، محمد والخميس. يعني ما تفاجأوا بأن ده الجيش اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. الله أكبر، الأكبر هنا اسم مقيد. خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يقول أنس بن مالك: فأصبنا من لحوم الحمر، اللي هي الحمر الأهلية أو الإنسية، فنادى مناد أو منادي النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، اللي هي الحمر الإنسية. ينهيانكم، النهي هنا طبعا وصف فعل لرب العزة والجلال، والناهي لم يرد في أسمائه، وإن كان الفعل يطلق على أن النهي صدر من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو في الأصل من الله تبارك وتعالى، فالفعل صحت النسبة إلى الله، والنهي وصف فعل لرب العزة والجلال. وطبعا ده لا يدخل فيه الحمر الوحشية. الحمر الوحشية على فطرتها في مسألة إيه؟ التنقل في البراري وغير ذلك، إنما الحمر الإنسية بتتأثر لأنها متأثرة باليهود، هي الحمر دي كانت تبع اليهود اللي موجودة هنا. ففي أكل معين أو طريقة معينة أو وضع معين، بحيث أن هذه قد تؤثر لحكمة يعلمها رب العزة والجلال في النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال: أكلت الحمر. فسكت ثم أتاه الثانية فقال: أكلت الحمر. فسكت ثم أتاه الثالثة فقال: أفنيت الحمر. فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. نعم، ده حديث برضو يعتبر متابعة لحديث أنس بن مالك، وهذه متابعات الإمام البخاري في كل حديث يذكر راو ممن ورد عنه الحديث بسنده إلى أنس بن مالك، يختلف عن السابق. فأنس رضي الله عنه يقول إن رسول الله السلام جاءه جائن فقال: أكلت الحمر. أخبره شخص من الصحابة إن الحمر قد أكلت، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتاه الثانية فقال: أكلت الحمر. فسكت ثم أتاه الثالثة قال: أفنيت الإيه؟ الحمر. لعل الرسول يتأكد ما الذي يعني يفعلونه، لأن ورد في بعض الروايات إن الرسول رأى نارا، فهو الذي سأل ما هذه النار، فقالوا النار اللي هو يعني الصحابة أشعلوها وقدور أو كده يعني، فأخبروا. فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفئت القدور، أي قلبت. أكفأ يعني إيه؟ قلبها. وإنها لتفور باللحم. نعم. على اعتبار أن اللحم أصبح مهدر لا يؤكل. حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرمها الله عز وجل. نعم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، ثم قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية، وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صدقها. فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت: يا أبا محمد، أنت قلت لأنس ما أصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقا له. نعم، هذه الرواية أيضا عن أنس بن مالك، متابعة عن أنس، ذكر فيها إضافات أخرى كلها تتعلق بخيبر وما حدث فيها. فهنا بيذكر القصة مختصرة، يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بعد ما بيت هناك، وكان هذا الوقت وقتا مبكرا، لأنه يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، مقصود بالغلس أول النهار وآخر الليل، اللي هو وقت الأذان الثاني، وقت الأذان الثاني اللي فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نعم، الوقت ده بيسمى الغلس. فالرسول في أول الوقت صلى بالناس، ثم قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك، كلمة فخرجوا يسعون في السكك، تفاجأوا وعادوا وغير ذلك، استعدوا بالنسبة للقتال، وصارت المقاتلة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن انتهت. فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة. أنت بتفهم من الحديث أن في أحداث بين السطور يعني. فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية، وكان في السبي صفية بنت حيي اللي هي تزوجها النبي عليه السلام، فصارت إلى دحية الكلبي، يعني كانت من نصيب دحية ابن خليفة الكلبي. نعم، صحابي، كان جبريل يأتي في صورته عندما يتجسد في شخصية رجل يعني. نعم، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة ذكرت قبل هذا أو أوردها الإمام البخاري في غير موطن، إن الناس قالوا له إن هذه صفية بنت حيي، وهي يعني بنت إيه، سيد القوم، وهذه ربما يكون في وجودها مع النبي عليه السلام سبب من الأسباب في هداية بقية الناس من أتباعها في محبة الإسلام والالتزام وغير ذلك يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم صارت إليه صفية سبيا، فأعتقها وجعل عتقها صداقها، يعني مقابل أنها تبقى حرة، والرسول صلى الله عليه وسلم خيرها يعني. نعم، إن أرادت أن تبقى زوجة أو لا، فاختارت أن تسلم بعد أن أعتقها وأن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عتقها صداقها. طبعا حكاية أن يكون صداقها هو عتقها ديت كانت تعتبر بالنسبة للأمر غريبة شوية. فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت اللي هو راوي الحديث عن أنس، قل له: يا أبا محمد، أنت قلت لأنس ما أصدقها؟ أنه عتقها صدقها. حرك ثابت رأسه تصديقا له. نعم. نعم، والحديث في جملته مع ما تقدم الأحاديث شاهد لتوحيد العبادة أو التدبير الشرعي. نعم نعم. حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها، فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقها. نعم، وكأن الإمام البخاري بيذكر الجزء الأخير في رواية مستقلة عن أنس، وردت عن أنس يعني ابن مالك، يقول: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية. هو السبي، سبى السبايا كلها من ضمن صفية. نعم، بعد كده صارت إلى دحية ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها وتزوجها. فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها، يعني عتقها، فاعتقها وجعل عتقها صداقها صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وصارت أم المؤمنين، ما في الشرف بعد كده يعني. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقيل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. نعم، هذا الحديث أيضا مما حدث في خيبر، وإن كان ما فيش نص على ذكر خيبر، لكن من خلال الرواية اللي هيذكرها الإمام البخاري في النص على إن هذا كان في غزوة خيبر. نعم. فالحديث أورده الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون. الشاهد في إيراد الحديث في هذا الموضع إن كان الكلام ده في غزوة خيبر. نعم. فاقتتلوا، فلما مال صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، الرجل ده ذكر إن هو اسمه أبو الغيضاق قزمان، أو قزمان أبو الغيضاق، لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. الشاذة اللي هي بتبقى مع الجماعة المقاتلة لكن بعيد عنهم، واحد مقاتل بس مش في وسط الجماعة، والفاذة اللي هو لسه أصلا ما حاربش معاهم بس هو كان ماشي ومتأخر عنهم خالص يعني. نعم. فلا يدع لهم شاذة ولا فاذة، يعني يقاتلهم بكل ما استطاع ويضربهم بسيفه. فقيل بعض الصحابة يعني قيل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يعني هو فعل ما لم يستطع أحد أن يفعله في القتال من جهة الشجاعة والقوة والجهاد وغير ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. نعم. هذا الشخص منين؟ من أهل النار. من أهل النار من المحتمل أن يكون مخلد يبقى كافر، ومن المحتمل أن يكون من أهل الكبائر على اعتبار أن هو مسلم، وإن انتحر لكن لا يخلد فين؟ في النار. الأمر يحتمل الاثنين على حسب موضوع إيمانه بقضاء الله وقدره، من الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. نعم. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. إزاي يعني يبقى واحد يقاتل هذا القتال والناس يشهدوا له، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو من أهل النار؟ أنا صاحبه، يعني مصاحبه، لا أتركه. قال اللي هو سهل بن سعد: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، يعني لازمه في كل لحظة. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا لم يتحمل يعني، فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، يعني حط نصل السيف في الأرض وذباب السيف اللي هو طرفه في صدره وتحامل عليه فقتل نفسه، السيف دخل إلى بطنه أو إلى صدره فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أشهد، فقال أشهد أنك رسول الله. فالرسول بيقول وما ذاك، لأنه طبعا ما أخبرش حد أنه راح يتابعه. نعم. قال الرجل الذي ذكرت آنفا اللي هو أبو الغيضاق ده أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نسل السيف في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه زي ما انت قلت بالضبط. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. على إن المسألة مرتبطة بأن ما قدره الله تبارك وتعالى سوف يقع حتما. نعم. ولا ظلم لأحد في ذلك. وبعدين قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس، يعني الناس شايفين أنه هو بيعمل عمل أهل الجنة، لكن محدش يعرف مصيره هيكون إيه. نعم. إنما الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم. فكل وقت بيمر على الإنسان عبارة عن قضية ابتلائية، إن نجح فيها يبقى الحمد لله، لم ينجح فيبقى يتحمل مسؤولية نفسه. فهو قاتل وجاهد بقدر ما استطاع، الناس شافت الوضع ده، ولو فرض فيه الصدق أثناء القتال فعلا والمقاتلة يبقى هيموت، لو مات مات شهيد. لكن هو لما خالف أمر الله تبارك وتعالى وانتحر يبقى خالف الإرادة الشرعية ومضت الإرادة الكونية. نعم. المسألة دي في علاقة الإرادة الشرعية بالإرادة الكونية. فالإرادة الكونية واقعة، سواء كان الشخص هيدخل جهنم هيدخل الجنة هيموت مؤمن هيموت كافر، الإرادة الكونية واقعة لا محال. من يكتب في اللوح المحفوظ كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم. أما ما أبداه الحق سبحانه وتعالى للناس من أسباب فهذه الأسباب حسب فهم الشرع، إن مات على عمل موافق فيه للشرع يبقى وافقت الإرادة الكونية الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية وافقت الإرادة الكونية، وإن خالف يبقى في هذه الحالة تخالف الإرادة الشرعية للإرادة الكونية. الإرادة الكونية تقع لكن المخالفة في الشرعية. نعم. فالإرادة الكونية واقعة في المؤمن والكافر، لكن يجتمعان في المؤمن ويفترقان في الكافر أو في العاصي. نعم. نعم. وعلى فكرة الحديث برضو يعني شاهد لتوحيد الربوبية من جهة إمضاء الإرادة الكونية، وشاهد توحيد العبادة من جهة إلزام العمل بالإرادة الشرعية، يعني دي اللي هتحاسب عليها الناس. نعم. فالحديث من جانب شاهد توحيد العبادة ومن جانب شاهد توحيد الربوبية. الربوبية. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه، فقال قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. تابعه معمر عن الزهري وقال شبيب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني ابن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أبا هريرة قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا، وقال ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه صالح عن الزهري، وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب قال أخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، قال الزهري: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله وسعيد عن النبي. نعم، هذا الحديث أيضا ذكره الإمام البخاري في شاهد لحديث سهل بن سعد الساعدي السابق اللي اتكلم فيه عن هذا الرجل الذي قاتل ثم نحر نفسه أو قتل نفسه. أورده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام، هذا من أهل النار. كلمة يدعي الإسلام على اعتبار أن الرسول ذكر أنه من أهل النار، فيبقى كان هذه دعوة، أو يقول أنه مسلم ويجاهد. قال: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، لأن الرسول قال هو من أهل النار وأفعاله تدل على أهل الإيه؟ الجنة. فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه. هو هنا بيقول فيه أسهم، والحديث الثاني بيقول وضع ذباب سيفه في صدره. فالمسألة دلوقتي كيف يمكن الجمع بين الأمرين؟ هنا أبو هريرة اللي روى الحديث، والثاني سهل بن سعد. الروايات اللي ذكرها الإمام البخاري مرة تانية عن أبي هريرة إن الكلام ده كان في غزوة إيه؟ حنين. يبقى تفهم من ذلك ان المسألة اتكررت مش واحد بس بعينه، لا، واحد حصل في غزوة خيبر والتاني حدث معاه في غزوة ايه؟ حنين. بس كون ان الرواية حصلت في غزوة خيبر ذكرها سهل بن ايه؟ سعد الساعدي في الرواية اللي ذكرها الإمام البخاري، والتانية بتاع ابو هريرة اللي فيها الاسهم لعله ذكرت ابو هريرة قال في خيبر ورجع تاني قال في حنين. فما فيش اي تعرض لان ممكن تعددت، ما فيش اشكال ولا حاجه. لا سيما ان الرجل الاول كان يقاتل مقاتله ظن فيها الناس ان هذا الجهاد الحقيقي، ما فيش حد جاهد كما هو جاهد. فالرسول عليه السلام قال هذا من اهل النار لرجل يدعي الاسلام كما قال ابو هريره. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت إيه به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه. فاشتد رجال من المسلمين، أي صعب عليهم الأمر أنهم يدركوه، فقالوا: يا رسول الله صدق الله حديثك. التصديق هنا يبقى وصف فاعل، والمصدق لم يرد في أسمائه الحسنى. فنحر بها نفسه. فاشتد رجال المسلمين فقالوا: يا رسول الله صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: قم يا فلان، رسول بيقول، فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الإيه؟ الفاجر. طبعا بالنسبة للمؤمن هو يقصد في ذلك ايه؟ ان لازم يكون الشخص مستوفي لأركان الإيمان، ومن ضمن الإيمان بقضاء الله وايه؟ وقدره، لأن هذا في اعتداء على قدر الله عز وجل وعدم الإيمان به. نعم. إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، طبعا التأييد هيبقى وصف فعل، والمؤيد لم يرد في أسماء الله الحسنى فيما نعلم. نعم. تابعه معمر عن الزهري، طبعا هو ذكر هنا البخاري في أسانيده إلى أبي هريرة وأيضا إلى عبد الرحمن بن كعب، أن عبيد الله بن كعب قال: أخبرني من شهد مع النبي خيبر. الروايات كلها على أن دي إما في خيبر وإما فين؟ في حنين، كما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أيضا من ضمن الأحداث التي حدثت في غزوة خيبر، كل لاحظ أن كل حديث متعلق بإيه؟ بغزوة خيبر وبقصة حدثت لكل واحد على حدة. نعم، يعني مش الكلام في الجملة على النبي صلى الله عليه وسلم كمحور للقصة، الرسول ذهب وحدث بينه وبين باسم النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده الإمام البخاري بكل شخص التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع في هذه الغزوة لو غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وده اللي بيدينا التصور الحقيقي للحدث. فأورد الحديث من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس على واد، أشرفوا على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير. نعم، الإنسان عندما يعني يقبل على وادي أو يصعد في إشرافه في هذه الحالة إيه؟ يكبر. فكانوا يكبرون، رفعوا أصواتهم بالإيه؟ بالتكبير: الله. نعم، أكبر الله أكبر. الأكبر اسم مقيد، لا إله إلا الله، بس كان الأصوات عالية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم. معنى كلمة اربعوا على أنفسكم أي أمسكوا عن الجهر أو أخفضوا من إيه؟ أصواتكم، لأنهم. نعم، رايحين في غزوة، فالمفترض في الغزو ان يكون فيه عملية مناورة سرية بحيث الحرب خدعة. فلو رفعوا صوتهم بهذا التكبير ممكن في الطريق يوصل الأخبار لناس تستعد للأمر يعني. فبيقول لهم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ده أوصاف منفية عن الله تبارك وتعالى. نعم، إنكم تدعون سميعا قريبا. السميع اسم من أسماء الله، دل على ذات الله وصفة السمع المطابقة، وكذا القريب، القريب اسم من أسماء الحق سبحانه وتعالى، وإن كان ما هوش من الأسماء المشهورة، لكن هو اسم ورد بنصه في القرآن وفي السنة. نعم، وهو معكم، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة من ناحية السمع والإحاطة والقرب العام من جهة أن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. القرب ده قرب عام في كله. نعم، أن ربنا سبحانه وتعالى أحاط بهم من فوق عرشه، يقلب قلوبهم ويدبر أمورهم، التدبير العام. والتدبير الخاص وهو معكم من جهة النصر والإيه؟ والتأييد، أي معكم يحفظكم ويؤيدكم وينصركم على عدوكم. أبو موسى الأشعري يقول: وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. بيرددها يعني: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، اللي هو أبو موسى الأشعري، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ يعني هذه الكلمة كنز من إيه؟ من كنوز الجنة. قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ده إقرار إنها كنز من كنوز الجنة، ودعوة إلى إن الشخص يكسر من هذه الكلمة ويرددها، كلمة التوحيد: فلا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث شاهد لتوحيد العبادة، وشاهد لتوحيد الربوبية من جهة المعية العامة، وشاهد لتوحيد العبادة من جهة المعية الخاصة والاستجابة وترديد الذكر والطاعة في معنى إياك نعبد وإياك نستعين. نعم نعم. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. نعم، الحديث أورده الإمام البخاري من حديث يزيد ابن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة اللي هو سلمة بن الأكوع، فقلت يا أبا مسلم، وكنية سلمة أبو مسلم، ما هذه الضربة التي بساقك؟ يعني إيه اللي حصل لك؟ فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فبرئت، بقيت أثر الضربة لكن برئت فما اشتكيتها حتى الساعة. وده طبعا معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، دلت على أولا توحيد الربوبية في قدرة الحق سبحانه وتعالى في خرق العادة، وأمر آخر في طاعة الصحابة للنبي عليه السلام، وإن الطاعة من آثارها إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ الإنسان ويرفع عنه البلاء ويشفيه بفضله سبحانه وتعالى. وده نعم. كان موجود في غزوة خيبر، وهو ده الشاهد من ذكر الحديث. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا، فمال كل قوم إلى عسكرهم، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شادة ولا فادة إلا اتبعها فضربها بسيفه، فقيل يا رسول الله ما أجزأ أحد ما أجزأ فلان؟ فقال إنه من أهل النار. فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم لأتبعنه، فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح، فاستعجل الموت فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. فقال وما ذاك؟ فأخبره فقال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. نعم، الحديث طبعا تقدم من كده من حديث سهل بن سعد، بس هذه المتابعة فيها ألفاظ قريبة من الرواية السابقة. قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازي، بعض مغازينا غزوة خيبر، لأنه صرح في الرواية الثانية المقصود يعني. فاقتتلوا فمال كل قوم إلى عسكرهم، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعه، والمقصود بذلك المشركين اللي هم اليهود يعني. نعم. وده بتدينا ان اليهود كانوا على الشرك لم يكونوا على التوحيد. فضربها بسيفه، الا اتبعها فضربها بسيفه. فقيل يا رسول الله ما اجزى احد ما اجزى فلان؟ فقال انه من اهل النار. فقالوا اينا من اهل الجنه ان كان هذا من اهل النار؟ نعم، يعني الناس هنا في زياده ما كانتش موجوده في الايه في الرواية الثانية يعني. فقال رجل من القوم لأتبعنه، فإذا أسرع أو أبطأ كنت معه حتى جرح، فاستعجل الموت فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. فقال وما ذاك؟ فأخبره فقال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. يعني البخاري لما ترد أكثر من رواية بتجمع بنا على أساس تأخذ الخلاصة، لكن كان يمكن الاكتفاء بواحدة. نعم. واحنا نقول يا تم كفاية واحدة، لا، قارن بين الألفاظ وبين الكلام اللي اتقال، هتلاقي سهل بن سعد لما ذكر هذا الكلام في مرة ما قالوش بالنص لأن هو مش كاتب كتاب بيقرأ فيه، ده هو بيقوله من ذاكرته. وفي نفس الوقت تفهم أن الحدث اللي ذكره سهل بن سعد، شوف التحقيق هنا، الصحابة نقلوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فربما حدث منه حضر منهم شاهد لحدث معين فنقله، فلما تيجي تسمع منه مرة تانية بعد فترة انت تعرف نظام التحقيق كله ماشي في إثبات الحدث. لما تيجي تتكلم في حادثة معينة ولا كده فتسمع من شاهد، نعم، وتسمع منه تاني وتالت ورابع، فإن كان بيعبر عن الحقيقة هيقول لك نفس الأحداث بترتيبها مع اختلاف يسير، بس ما أثرش في إن الحدث إيه حصل حتى يتحقق إن ده وقع. فهو ده المراد، يعني مراد الإمام البخاري في تعدد هذه الروايات إيه؟ ليه يذكر متابعات كتيرة وشواهد كتيرة؟ نفهم منها على طول إن الإمام البخاري بيبين كأنه واحد بينقل الحدث من عدة زوايا. فالزاوية دي جابت مشهد وما جابتوش الزاوية التانية، لكن الحدث واحد. نعم. هو ده الغرض. فمنها إن إحنا شفنا القصة في غزوة خيبر من جميع الزوايا. وده غرض الإمام البخاري في إيراد الحديث أكثر من مرة. فواحد يقول لك البخاري بيعدل كتير جدا جدا. الصحيح هي فعلا تشعر كأنها تكرار في بعض النواحي، لكن لا يخلو الأمر من فوائد، لا سيما وإن كل سند بيذكر الإمام البخاري ما بتجيبوش بنصه. نفس السند، لا ده جاي من الطريق ده باللفظ ده، وجاي من الطريق ده باللفظ ده، يعني البخاري مالوش دور في إن هو يصيغ الكلام. لا، بينقل الحدث من خلال السند اللي ورد برواة الحديث أو ورد من رواة الحديث بإشارة البخاري في إن كل شخص يعاصر شيخه ويسمع منه. نعم، معاصرة وثبوت اللقاء. حدثنا محمد ابن سعيد الخزاعي، حدثنا زياد بن الربيع عن أبي عمران قال: نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر. نعم، الحديث هنا أورد الإمام البخاري من حديث أبي عمران اسمه عبد الملك بن حبيب، بيقول: نظر أنس بن مالك إلى الناس يوم الجمعة. الكلام ده كان في مسجد البصرة. نعم، وهو في البصرة يعني. فرأى طيالسة، أو رأى أناسا على رؤوسهم الطيالسة، جمع طيلسان، بيبقى مغطي رأسه كده يعني. فقال: كأنهم اللي رأى عليهم الطيالسة في هذه الساعة يهود خيبر. يعني لما دخلوا خيبر كان اليهود بيلبسوا طيلسان فوق ايه فوق رؤوسهم، بس عارف بشوفهم قاعدين بالمنظر ده، فتذكر الموقف في خيبر فقال: كأنهم الساعة يهود ايه خيبر. فأنا سبحان الله شوف، علشان وصف يهود خيبر كان شكلهم ايه، شوف البخاري جاب الحديث منين، حديث أنس وهو في البصرة وبيصلوا الجمعة والناس قاعدة في المسجد جنب بعض، لما انتصر عليهم المسلمون في غزوة خيبر كانوا قاعدين بالمنظر اللي شافوا ده كأنه هم في خيبر الساعة هم لابسين الطيالس. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال: أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلحق به، فلما بتنا الليلة التي فتحت قال: لا أعطين الراية غدا أو لا يأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح عليه فنحن نرجوها، فقيل: هذا علي، فأعطاه ففتح عليه. نعم، هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله بسنده عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: كان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رمدا، أي أصابت عينه مرض اللي هو الرمض، فكان يعني لا يستطيع النظر بدقة أو التعب أثر عليه. لكن هو علي بن أبي طالب شعر كأنه يعني متخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام، وده حاجة تحز في نفسه، فقال أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلحق به، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فبيقول فلما بتنا الليلة التي فتحت قال لأعطين الراية غدا أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح عليه فنحن نرجوها. الصحابة كلهم قاعدين بيستنوا مين فيهم اللي ايه يعني ياخد الراية، بحيث هيبان ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبه وبيحب الرسول عليه السلام، شهادة يعني. فنحن نرجوها، فقيل هذا علي، فأعطاه صلى الله عليه وسلم الراية ففتح عليه، أي فتح الله تبارك وتعالى عليه. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث دي من ضمن الأمور المتعلقة بغزوة خيبر، تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحاق بهذه الغزوة لعلة أو مرض أصابه وهو الرمض، وأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء ما كان محاصر لخيبر يعني، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الراية. وهذه المعاني كلها فهمناها من الصورة اللي موجودة في غزوة خيبر في رواية خصت واحد بس من الصحابة اللي هو علي بن أبي طالب. نعم. ومن هذه الروايات الكثيرة تستطيع أن تتصور الحدث اللي حصل في غزوة خيبر. هنا كلمة فتحت، التي فتحت الليلة التي فتحت، أي فتحت فيها خيبر أو فتحها الله له، هيبقى الفتح وصف فعل والفاتح ليس من الأسماء، والفتاح اسم مطلق كما ورد في القرآن. يحبه الله، الحب وصف فعله، والمحب لم يرد في أسماء الله الحسنى. نعم. والحديث في الغالب شاهد لتوحيد العبادة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر. نعم. نعم. الحديث هنا أورد الإمام البخاري حديث علي بن أبي طالب بس من رواية سهل بن سعد الساعدي، فذكر شأن علي بن أبي طالب في فتح خيبر بس فيها تفصيل أضاف في فهم الحدث في غزوة خيبر. نعم. فسهل بن سعد بيقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، أي يفتح الحصن أو يفتح أسباب النصر على يديه. فربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك فعلا من خلال ما حدث على علي بن أبي طالب. الرسول عليه الصلاة والسلام وصف وقال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يخوضون ويتكلمون ويتساءلون فيما بينهم أيهم يعطاها، مين اللي هياخد الراية. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، الكل عايز ياخد الراية. فقال الرسول عليه السلام: أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه، يعني أصابه رمض يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا لعلي فبرئ حتى كأنه لم يكن به وجع، فأعطاه الراي. الرسول عليه السلام أعطاه إيه؟ الراي. أولا هنا حصل فيه خارق العادة، أن بسبب بسق النبي صلى الله عليه وسلم أو تفله في عين علي ودعائه برئت العين مباشرة، وده خارق للعادة، خارق للعادة، لأن هذه معجزة من معجزات النبي عليه السلام. نعم. لا يقاس عليها في مسألة يقول لك أصدى إزاي، يعني كل واحد بقى يقابل واحد يدفل في عينه أو يبصق في عينه علشان يبرأ، نقول هذا أمر معجز للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن يجوز من ناحية الأخذ بالأسباب في الرقية ما فيش إشكال. نعم. فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني على الإسلام، يعني لا أدعهم حتى يدخلوا فين؟ في الإسلام. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بهذا، ولكن قال: أنفذ على رسلك. المقصود بذلك أن تتوجه إليهم بحكمة، نعم، وهدوء، وأن تخيرهم في إيه؟ في الخيارات المعروفة بالنسبة للمسلمين. إن طلبوا الجزية، إن دخلوا في الإسلام، أو أرادوا المقاتلة، نعم، هذه الخيارات. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيهم، اللي هي الحقوق المعروفة. الحق وصف ربنا سبحانه وتعالى. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، أي الهداية الكونية، خير لك من أن يكون لك حمر النعم. والحديث شاهد لتوحيد العبادة، وأيضا شاهد لتوحيد الربوبية من جهة خرق العادة للنبي عليه الصلاة والسلام كمعجزة، وفيه من الأسماء والصفات مسألة الصفات اللي ذكرت في الأفعال اللي وردت تقدم من قبل هذا، ما فيش بس غير إيه؟ لأن يهدي الله بك، الهداية وصف فعله، والهادي اسم مقيد ورد بنصه في القرآن. نعم، جزاك الله كل خير فدكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. وإياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية.